فوطئ على يده فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. نعم، داخلين في اشتداد الظهيرة. نعم. فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى. هلك من هلك يعني الذين خاضوا في يعني رميها بالإفك والبهتان العظيم، هلكوا. وهذا فيه أن هذا البهتان هلاك لقائله وناقله. نعم. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون. سبحان الله، هذا من لطف الله بها. تقول اشتكيت شهر، يعني مريضة ما تعرف شيء عن الذي يدار حولها ويتحدث، وإنما مريضة وأهل بيتها يتابعونها في صحتها ومرضها، لكن لا تعرف شيئا إطلاقا عما يدور في الخارج عند بعض الذين ينقلون ويتحدثون بهذا الإفك. نعم. فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بها، يعني هذا المرض من اللطف. نعم. وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح. نقهت يعني زال المرض وصح بدني. نعم. وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا. المناصع الأماكن الخالية التي ليس فيها بيوت، كانوا يذهبون لها في الليل لقضاء الحاجة. نعم. ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا أو قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. نعم، يعني أمرهم أمر العرب الأول في التنزه، أنهم يذهبون إلى مكان بعيد عن البيوت في المناصع، الأماكن التي ليست عند البيوت، وتكون قضاء الحاجة هناك. نعم. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ يا هنتاه يا هذه. نعم. قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. هذا أول سماع لها بما تحدث به عنها من الإفك، أول سماع لها سمعت في هذا الموطن. نعم. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله